المتبعين الرؤساء السادة. فالمقصود أن هذا أمر واضح أوضحه الله جل وعلا في القرآن، وأنه بين في دعوة كل رسول، ما في دعوة رسولنا فقط، في دعوة الرسل كلهم بينوا هذا ووضحوا، لأن القرآن قص علينا قصص الأنبياء السابقة حتى نكون معتبرين بذلك، لئلا يحل بنا ما حل بهم، لأن سنة الله لا تتغير. وإن كان ممن يدعو إلى عباد نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه، ومن عباد كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، وهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله، ما عبد من دون الله مطلقا، إلا أن يكون نبيا أو وليا أو ملكا فهو ما يحتاج إلى قيد. ما عبد من دون الله وهو راض، وهو راض بهذه العبادة، إذا كان عاقلا مكلفا لا بد أن يقيد بأن يكون راضي. أما إذا كان غير راض أو غير عالم بذلك فإن العبادة تقع على الشيطان، الشيطان الذي أمر بذلك. ومع ذلك إذا كان المتوجه إليه بعد موته في قبره فإن هذا القبر يكون وثنا، يكون هذا القبر طاغوتا، ولكن المقبور إذا لم يكن راضا بهذا ولا آمرا به فليس كذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيدعو دعا ألا يكون قبره وثنا يعبد، ثم على أنه لو عبد سمي وثنا، لكن الله جل وعلا حماه من ذلك. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع رقبة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما ضمنه قوله: يزعمون من في إيمانهم. فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى